القاتل والمقتول الجنة، فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي مكفرا عنه ذنوبه، فذلك قوله تعالى فتاب عليكم، أي ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم فتجاوز عنكم، إنه هو التواب أي القابل التوبة الرحيم بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل بني يعقوب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بأبيهم يعقوب الكريم ابن الكريم، وعامة الأنبياء من بعد إسرائيل من بعد يعقوب كانوا من ذريته، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. ولذا فإن إسماعيل يسمى أبو العرب لأنه أول من فتق لسانه بالعربية وقد أخذ العربية من جرهم، وإبراهيم عليه السلام يسمى أبو الأنبياء، وذلك أن الأنبياء من ذريته. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فذكر نعمة الله نوع من شكرها، ويزيد كذلك الشكر بأن لا يعصى الله سبحانه وتعالى بهذه النعم التي أنعم الله بها على الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وأني فضلتكم على العالمين، يعني أنه فضلهم على عالم زمانهم، على عالم زمانهم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة محمد. فخير أمة أخرجت للناس أمة محمد. وهذه الآية وأني فضلتكم على العالمين تقيد بعالم زمانهم، فهم أفضل الناس في زمنهم. وأما من جهة الإطلاق فأمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وذلك في يوم القيامة. فيوم القيامة يوم يجازى فيه العباد على أعمالهم، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى فداء ولا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهو يوم حساب لا يوم عمل. فأمروا أن يتقوا ذلك اليوم ويعملوا له أعمالا. فالمبطل يوم القيامة لو كان له مثل الأرض ذهبا لافتدى به يوم القيامة، ولا ينفعه شيئا من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله مبينا نعمته وفضله وما أعطاه الله جل جلاله لبني إسرائيل من نعم ومنن تفضل بها عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ، يعني وحين، نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فرعون طغى في الأرض وجعل أهلها شيعا، ومن طغيانه أنه قال: أنا ربكم الأعلى، واستعبد هؤلاء الضعفاء المساكين ويسومهم سوء العذاب، فهو يصرفهم في أنواع العذاب من الأعمال الشاقة والإهانة وعدم إعطائهم الحقوق وبخسهم والنظر إليهم على أنهم ليسوا من درجة قومه، وإنما هم قوم كأنهم خلقوا للخدمة وللذل والهوان. ومن سومهم سوء العذاب أنه كان يذبح أبناءهم إما للسبب الذي ذكره البغوي رحمه الله تعالى، وتوارد عليه كثير من المفسرين، أن فرعون تكهن كهانة فقيل له أنه سيخرج من بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يديه، ففعل هذه الفعلة الحمقى بتذبيح الأبناء، وإما لغير ذلك. فهذا السبب المذكور الذي توارد عليه العلماء يذكرونه ولكنه ليس منقولا عن معصوم، فهو مما يقال. وقيل في ذلك أسباب أخرى في تذبيح أبنائهم. واستحياء النساء يعني إبقاؤهم على قيد الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذلكم إن عادت على نجيناكم فيكون بلاء حسنا ومنة من الله سبحانه وتعالى. وإن عدنا في قوله سبحانه وتعالى ذلكم إلى تقتيل فرعون لأبنائهم وسومهم سوء العذاب يكون البلاء بالشدة، والبلاء كما قال يكون بالشدة ويكون بالرخاء. قال الله سبحانه وتعالى مذكرا بني إسرائيل كذلك بنعمه العظيمة المتتابعة المتوالية: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فالله سبحانه وتعالى أعطى موسى آية عظيمة بانفلاق البحر، ولما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فنجى موسى وقومه وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، فهذه نعمة عظيمة. وبنو إسرائيل كانوا يشاهدون هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان منهم ما كان لما نجاهم الله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله وتكبروا على نبيهم ورسولهم. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على بني إسرائيل كذلك: قال: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وموعدة الله سبحانه وتعالى لموسى لإعطائه الآيات وإنزال عليه الكتب، ومع ذلك لم يصبروا في 40 ليلة فقط على الإيمان والثبات لما غاب موسى نبيهم، مع أن الله سبحانه وتعالى أبقى لهم هارون وهو نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك استضعفوه وكادوا يقتلونه واستبدلوا عبادة الله الذي نجاهم وفلق لهم البحر بعبادة عجل جسد له خوار. قال سبحانه وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. فعبدوا هذا العجل وظنوه إلها وأنتم ظالمون، يعني في اتخاذكم هذا العجل. وقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفى الله سبحانه وتعالى عنهم مع أنهم كفروا به وأشركوا به غيره، وهذا العفو من الله سبحانه وتعالى على رجاء أن يقع منهم الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى المتتابعة عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وحين آتى الله سبحانه وتعالى موسى الكتاب والفرقان الذي فيه الفرق بين الحق والباطل لعلكم تهتدون بإقبالكم على هذا الكتاب المنزل وتعظيمه واتباعه وتلاوته حقا التلاوة، ولكن لم يقع منهم شيء من ذلك وتمردوا وظلموا أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهذه من الآثار التي جعلها الله سبحانه وتعالى على ظهور هؤلاء القوم الذين كانوا يتشددون، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن تشديد الله سبحانه وتعالى عليهم أن جعل توبتهم في غاية الشدة، فتوبتهم من اتخاذ العجل وإشراكهم بالله سبحانه وتعالى أن يقتلوا بعضهم بعضا، وهذا يبين رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فهذه الأمة جعلت توبتها في أمر يسير، التوبة شروطها 3 المعروفة: أن يقلع الإنسان عن الذنب ويعزم على ألا يعود إليه ويندم على ما كان منه من معصية وإن كانت في حقوق الآدميين فيرجع الحقوق إلى أهلها ويستحلهم بذلك. وأما بنو إسرائيل فكانوا قوما بهتا شددوا على أنفسهم وتعنتوا، فشدد الله سبحانه وتعالى في توبتهم، فجعل أن توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فضربت عليهم الظلمة ووضع السيف فيهم، فكان كل واحد منهم يقتل أخاه ولا يباشر قتل نفسه بنفسه، في قول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم، يعني فاقتلوا فليقتل بعضكم بعضا. وسمي أخوه نفس بأطلق عليه أنه نفسه لاتفاقه في حرمة دمه أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم. ولا يفهم من هذه الآية أنه يضرب نفسه ويقتل نفسه، وإنما يقتل أخاه، وقيل يقتل البريء منهم المذنب والظالم. فالمقصود من ذلك أن كانت توبتهم شديدة فامتثلوا في هذا الأمر، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وغفر لهم، فكان من مات منهم مات شهيدا، ومن بقي منهم بقي وقد غفر له هذا الذنب الذي عصى الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى تواب رحيم جل جلاله، وتوبته سبحانه وتعالى على عباده شاملة، فيغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنب، ولا يتعظمه سبحانه وتعالى ذنب إلا من وافى ربه جل جلاله يوم القيامة وهو كافر به مشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وبحمده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.